بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، انتهينا من المقدمة يا إخوة في الدرس السابق وبعض شرح ستة أبيات من هذه المنظومة المباركة، ولعل لصاحبها نية طيبة لانتشارها ويعني اهتمام طلبة العلم بها، ولذلك شرحت شروحا كثيرة جدا واهتم بها المعاصرون اهتماما كبيرا. وهي منظومة موفقة، يعني وفق الله عز وجل فيها الشيخ توفيقا عظيما. ووقفنا عند قوله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتضي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهذا يبين أنه يعني أن العلم بالقواعد هذا مما يعني يرتقي بالإنسان رقيا عظيما، وهو جمعها من كتب أهل العلم، ومن فعل ذلك فإن الله عز وجل قد وفقه للخير. يقول: هذه قواعد قد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. وهذا من الأدب والتواضع، أنه يشير إلى فضل من سبقه، ولا يقول أنا يعني أنا الذي فعلت وفعلت وفعلت ولم يفعل أحد شيئا، لا يقول هذا، إنما يقول لهم السبق ولهم الفضل. لا يأتي على المتقدمين والذين علموه والذين درسوه فينسف فضلهم ويقول لا قيمة لهم، وأنا تعلمت وأنا العالم وأنا الفاهم وهم يعني عندهم قصور ومثل هذه الأشياء. هذا من الذالة وقلة المروءة وقلة الأدب وسوء الفهم ودناءة النفس. ثم دعا لهم هذا الدعاء العظيم، قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهذا من الأدب أن يدعو الإنسان دائما لمشايخه ولمن علمه. ثم قال رحمه الله: النية شرط لسائر العمل. هذه القاعدة الأولى التي ذكرها، قاعدة اعتبار النية في الأعمال عموما، الأعمال بمقاصدها، العمل بالنيات، الأمور بمقاصدها، لا عمل إلا بنية. هذا كله مما يعبر به أهل العلم عن هذه القاعدة: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. تصلح بالنية وتفسد بالنية. والسالكون يقولون: إن المرء يصل بقلبه ونيته ومقصده إلى الله عز وجل ما لا يصل بأعماله وجوارحه، وإن الرجل لا يكون إلى جوار الرجل في الصلاة، فما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. هذا يركع ويسجد ويذكر الله ويفعل ويفعل، والآخر كذلك، لكن التفاضل هنا يكون بما في القلوب. تدفع الزكاة، التفاضل يكون الصيام، يكف عن المحرمات ويفعل المأمورات ويسلك بقلبه إلى الله عز وجل مع الصيام، والآخر قلبه يعني يسير بين القاذورات وفي نفس الوقت يفعل ما حرم الله عز وجل ويأخذ لسانه في المحرمات. فكما بين يكون كما بين صيامهما كما بين السماء والأرض، يكون ما بين صيامهما كما بين السماء والأرض. ولذلك قوله: الأمور بالمقاصد، يعني قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فالقاعدة تقول: الأمور بمقاصدها. الأمور جمع أمر، المراد الحال والشأن، ولذلك قال: وما أمر فرعون برشيد. والمقاصد جمع مقصد، وهو العزم والتوجه. ولذلك الفقهاء يقولون: لا عمل إلا بنية. وبعضهم يقول: من اجتهد أن يعمل عملا بلا نية لم يستطع. يعني أنت لا بد أن تستحضر النية. يبقى النية هي العزم على الشيء، يقال: نويت كذا، أي قصدته وعزمت عليه. قال ابن تيمية: لفظ النية في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة ونحو ذلك. تقول العرب: نواك الله بخير، أي أرادك بخير. كلام شيخ الإسلام أقرأه كاملا، يقول: أي أرادك بخير. ويقولون: نوى منويه، وهو المكان الذي ينويه، يسمونه نوى. كما يقولون: قبض، بمعنى مقبوض. والنية يعبر بها عن نوع من إرادة، ويعبر بها عن نفس المراد. وقول العرب: هذه نيتي، يعني هذه البقعة هي التي نويت إتيانها. ويقولون: نيته قريبة أو بعيدة، أي البقعة التي نوى قصدها. لكن من الناس من يقول إنها أخص من الإرادة، فإن إرادة الإنسان تتعلق بعمله وعمل غيره، والنية لا تكون إلا لعمله. فإنك تقول: أردت من فلان كذا، ولا تقول: نويت من فلان كذا. فالنية معناها انبعاث القلب نحو قول أو عمل، أو قصد الطاعات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فجميع الأقوال المكلفة، مكلف بها الإنسان، والأفعال تختلف نتائجها وثمرها وأحكامها الشرعية باختلاف قصد الإنسان وغايته من هذه الأقوال والأفعال. ولذلك ابن القيم يقول عليه رحمة الله: فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه ينبني، فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع ينبني عليها، ويصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق، وبعدمها يحصل الخذلان. صلى الله عليه وسلم النية الصالحة، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، لا إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فرتب الأجر على النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، فاعبد الله مخلصا. فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يا أيها النبي كل من فائدكم من الأصل أن يعلم الله في قلوبكم نية صلاح خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ولذلك البخاري في حديث إنما الأعمال بالنيات قال: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء للصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وهناك أحاديث كثيرة أخرى، حديث عقبة مثلا بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، وذكر منهم صانعه يحتسب في صنعته الخير. هنا النية أثرت في عمله. ولذلك لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، رجل يحارب يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذه النية الوحيدة التي تقبل في القتال، فهو في سبيل الله، لا وطنية ولا إعلاء قومية ولا قبلية ولا لغة ولا لهجة ولا دولة وطنية معاصرة، ولا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. في المقصود من النية، النية تميز العبادات عن العادات، العادات التي لا تؤجر، المباحات التي تفعلها لا تؤجر ولا تأثم عليها، لكن النية تميز العبادة. رجل مثلا على سبيل المثال ترك الأكل والشرب لأجل التطبب، وآخر تركه لأجل العبادة، واحد دفع المال للشهرة والسمعة والآخر دفعه لله الإحسان إلى الخلق. فالعبادات في تأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر جدا جدا. فالنية تؤثر في الفساد والصلاح كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين. وهذه النية تميز مراتب العبادات بعضها عن بعض، لأنه قد تحت صورة العبادات مع تنوعها من حيث الحكم والوقت. فأنت تصلي 4، النية هي التي تقول هذا ظهر وهذا عصر وهذا عشاء، والركعتان الفجر والراتبة، النية تبين أن هذه، تحدد أن هذه فرض وهذه نافلة. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول في إعلام الموقعين: وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات مقاصد المقصد والنية والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات. فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراما، وصحيحا أو فاسدا، وطاعة أو معصية، كما أن القصد في العبادة نفس العمل يفعله يكون طاعة، ونفس العمل يفعله بنفس الصورة بنفسها يكون معصية بحسب ما في القلب من نية. طبعا النية لها شروط الإسلام، لأن النية عبادة، العبادة لا تصح من كافر، والتمييز فلا بد، غير المميز لا تصح منه نية. والعلم بالمنوي، ولا يأتي بمناف بين النية والمنوي، يعني تستصحب النية من أول العمل لآخر العمل. طبعا النية شرط للثواب، النية شرط للثواب. والعبادات في عبادات مأمور بها وعبادات منهية عنها، لا بد كذلك من النية. فأنت مثلا ترك الزنا لكن تركه خوفا من الناس، لكن تركه خوفا من الله عز وجل يساب عليه، وكذلك السرقة وبزالة النجاسة إلى غير ذلك. وبزالة ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: الأمور إذا قصد تركها لله أثيب على ذلك أيضا، وإن لم يخطر بقلب قصد تركها لم يثب ولم يعاقب، ولو كان ناويا تركها لله وفعله ناسيا لم يقضح نسيانه في أجر، بل يثاب على قصد تركها لله وإن فعلها ناسيا كما يقول في مجموع الفتاوى. طبعا هناك فروع لهذه القاعدة، للأعمال بمقاصدها أو الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنية أو بالنيات. فلا بد من النية، الطهارة من الحدث اشترط لها النية. لماذا؟ لأنها من الأفعال المأمور بها. لا يجوز تخليل الخمر بل يجب إراقتها، فإن تخللت بدون قصد جاز استعمالها، ومن امتنع عن دفع الزكاة فأخذها الإمام منه قهرا لا تجزئه في الباطن لعدم النية مع قدرته عليه. ومن أخذ نفقة ليحج عن الغير فإن كان مقصوده الإحسان إلى المحجوج عنه أو نفس الحج لنفسه فهذا إحسان وفضل وهو محتسب. وكذلك لو كان طواقا للحج وليس عنده نفقة فأعطاه غيره نفقة الحج فحج عن نفسه فهو حسن، وللمعطي أجر الحج بماله. وزيارة القبور تكون زيارة شرعية بقصد السلام على الميت والدعاء له، وتكون بدعية بقصد طلب الحوائج من الميت والدعاء عند قبرها والدعاء به. والأعمال المباحة إذا عملها المؤمن وله فيها نية يؤجر عليها، إذا عملها بدون نية لا يؤجر. المنافق يفعل الطاعات، فهل يؤجر على الطاعة؟ لا، يعاقب على الطاعة لما كان قصده منها الرياء والسمعة، لأنه لا يقصد بها القرب من الله عز وجل. العقود بقى والتصرفات والمعوضات وهذه الأشياء مشروطة بالقصد، فكل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو أو سبق لسان لا يترتب عليه. يعني نسى فنطق قولا فيها عقد مثلا أو سبق لسانه بكلمة، هذا كله لا يترتب عليه أي أحكام أو أكره، فهذا لأنه ليس له فيه نية، لذلك طلاق المكره لا يقع. فالمؤمن إذا فعل ما أبيح له قاصدا العدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال: رأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والمحرم للحلال والمحل للحرام إذا كان مجتهدا، يعني رجل جاء حرم شيئا حلال لكنه عالم من العلماء وعنده قواعد في هذا الباب وعنده قياس ويعلم بكلام الشريعة وصاحب الشريعة ويعلم الإجماع ومواطن الاجتهاد وعنده قدرة على الاجتهاد، وحرم شيئا حلالا أو أحل شيئا حراما لكن باجتهاد بنية التقرب لله عز وجل، هذا غير هذا لا يأثم، لكنه مأجور أجرا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذا الحكم إذا حكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. طبعا هناك قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فلا يشترط صيغة معينة للعقود. ولذلك لما حرم الله على اليهود الشحن جملوه، يعني أذبوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه فاستحقوا العقوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، والحديث في البخاري. ابن القيم يقول: وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها إن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراما وصحيحا أو فاسدا وطاعة أو معصية، كما إن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة. قاعدة الثواب لا يكون إلا بالنية، هذه القاعدة، قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهي مندرجة تحت القاعدة السابقة. والثواب لا يكون إلا بالنية، يعني لا ثواب إلا بنية، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قاعدة المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات، أيضا التصرفات كل ما صدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل يرتب عليه الشرع أثرا من الأثار سواء كان في صالح ذلك الشخص أم لا. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أخذها يريد أتلفها أتلفه الله. وهناك قاعدة أخرى: من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفعل. رجل ذهب ليزني، فذهب ودخل البيت وقابل المرأة وفعل مقدمات الوقاع، ثم يعني دخل عليهم شيء أو منعهم مانع فلم يفعل، هذا خلاص كأنه بمنزلة الفعل، بمنزلة الفعل. كذلك من ذهب ليسرق هكذا. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، هو خلاص هو بدأ وأخذ الخطوات وعزم على ذلك فقد وقع أجره على الله، كان الله غفورا رحيما. فالنية الصادقة هي أصل الأعمال كما يقول القرطبي: فإذا صحت في فعل طاعة فعجز عنها صاحبها لمانع منع منها، فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل، ويزيد عليه لقول صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله، والله أعلم. طبعا الكناية مفتقرة إلى النية، فالكناية تفتقر إلى النية. الكناية لفظ يطلق ويراد بها أكثر من معنى أو يراد به لازم معنى مثلا، لكن لو الكناية اقترنت مع دلالة الحال تكون بمنزلة الصريح، فتكون مقام إظهار النية، تكون مقام إظهار النية. وكذا لو اقترن بها لفظ من ألفاظ الصريحة أو حكم من أحكام العقد كما قرر شيخ الإسلام. قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان ستأتي مع قاعدة التداخل في العبادات، ستأتي كذلك قواعد مخصصة لعموم القاعدة. اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، يعني لو قال لها أنت طالق هذا لا يحتاج إلى نية، لكن لو قال لفظا مهما يحتاج إلى نية. الأصل أن النية إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة في الأمور الدنيوية، يبقى النية إذا انفردت عن الفعل لا أثر لها في قضايا الأحكام الدنيوية، لأن النية عمل قلبي والأحكام الدنيوية في التعاملات مبنها على الأعمال الظاهرة. ولذلك قالوا: لو باع أو أعتق أو تزوج بقلبه ولم يتكلم بلسانه هل ينعقد هنا العقد ولا لا ينعقد؟ لا ينعقد من ذلك شيء ولا يصح. وطبعا قيادة القاعدة بالأمور الدنيوية لأن الأمور العبادية بين العبد وربه يؤجر عليها العبد إذا نواها وعزم عليها ولم يتمكن من أدائها. الأصل مقارنة النية للفعل، لا إلا أن يتعذر أو يتعثر فتتقدم ولا تتأخر. يجب أن تقترن النية بالعبادة ولا يجوز تأخرها عن العبادة. يستثنى من ذلك ما إذا تعذر ذلك أو تعثر فيسقط هذا الواجب من باب التخفيف، تعذر سقط تخفيف. ثم قال رحمه الله تعالى: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هنا بقى أمر معلوم، الشريعة مبنية أحكامها على المصالح للعباد، المصلحة طبعا بمعنى المنفعة ودرء المفسدة. قال والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، ودرء القبائح المفاسد يعني عكس المصالح. والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، وفي الاصطلاح هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأنسبهم، لحفظ المقاصد أو الضرورات الخمسة اللي هي العقل والدين والشرع، الدين والعقل والنفس والمال والعرض، الخمسة الضرورات الخمسة. ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله يقول يعني في مجموع في مجموع الرسائل الكبرى، يقول إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء، هل هو على الإباحة أو التحريم، ماذا يفعل، هل هو مباح أو محرم، فلينظر إلى المفسدة وثمرته وغايته. هذا نظر الفقيه، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل الشارع يحل مثل هذا، فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل يقطع أن الشرع يحرمه، لا سيما إذا كان مفضيا إلى ما يبغضه الله ورسوله، لأن الدين مبنى على جلب المصالح ودفع المضار. ولذلك يقول الشاطبي وذلك أن القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها، والتعريف بمفاسدها دفعا لها. ومن الأدلة على اعتبار الشرع المصالح وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. العز يقول، عز بن عبد السلام يقول في قواعد الأحكام، وهذا أمر بالمصالح وأسبابها، ونهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذا نهي عن المفاسد وأسبابها، والآيات الآمرة بالإصلاح والزاجرة عن الإفساد كثيرة، وهي مشتملة على الأمر المتعلق بحقوق الله وحقوق عباده، وعن النهي على الإفساد المتعلق بحقوق الله وحقوق عباده. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وبالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الفحش مفسدة، فلا يمكن أن يأمر به، فرد الله عز وجل على المشركين هذا. لذلك الشيخ سعد يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لا يليق بكماله وحكمته وعدله تبارك وتعالى أن يأمر بتعاطي الفواحش، أتقولون يعني تفترون على الله تبارك وتعالى قوله سبحانه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا كله مما يشهد لهذه القاعدة. فكل ما أمر الله عز وجل به من الطيبات وكل ما حرمه الله تبارك وتعالى فمفسدته ظاهرة، وهو من الخبائث كالشرك والزنا والخمر والربا. فلمصلحة الدين جاء الأمر بالتوحيد وجاء النهي عن الشرك، وأوجب الله عز وجل الحدود وقتل المرتد وشرع الجهاد في سبيل الله، ولمصلحة النفس، مصلحة النفس والعقل، كنا الدين والنفس والعقل والعرض والماء. النفس أمر بالقصاص ولكم في القصاص حياة، العقل حرم الخمر، العرض جاء بالزواج ونهى عن الزنا واللواط، ليس كذلك فقط عن الزنا واللواط فقط، بل نهى كذلك عن القذف، والمصلحة المال جاء بقطع يد السارق وتحريم الغصب والربا وهذه الأشياء. ويأتي الحكم الشرعي لحفظ أكثر من كلية، تحريم الدخان جاء لحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال مثلا. فالمصالح تنقسم من حيث قوتها إلى ثلاثة أقسام، في مصالح ضرورية، في مصالح حاجية، في مصالح تحسينية. يبقى في مصالح ضرورية، المصالح الضرورية لابد منها لقيام الدين والدنيا، فلو فسد لو فاتت يفسد على المرء أمر دنياه وأخرى، كالتوحيد والصلاة والتحذير من الشرك. المصالح الحاجية هي التي شرعت للتوسعة والرفق بالعباد، الرخص، تيمم إذا لم يجد الماء مثلا، قصر الصلاة في السفر، مشروعية القرض والعراية، هذا كله من باب الإرفاق بالناس. المصالح التحسينية هي التي شرعت لتحسين الشرع وتجميله وتزيينه، طهارة، نظافة، حسن الخلق. فالمصالح باعتبار أعمال الشرع لها، في مصالح بنسميها مصالح معتبرة وفي مصالح ملغاة يعني لا قيمة لها، بل في مصالح معتبرة وهناك مصالح ملغاة لا قيمة لها. مصالح المعتبرة التي تدل على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، مصالح ملغاة المصالح المتوهمة، يعني يأتي واحد مثلا ويقول الذكر كالأنثى، يعني يقول الذكر كالأنثى وهذا بشر وهذا بشر وهذا إنسان وهذا إنسان وهذه روح وهذا روح وكلهم أولاد للمتوفى فيرث الذكر مثل الأنثى، فنقول هذه مصلحة ملغاة، إذ إن الشريعة حددت أن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا كلام مفهوم. وهناك مصلحة مسكوت عنها لم تشهد الأدلة لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، فينظر إلى المصلحة والمفسدة. إن كانت المصلحة غالبة فتعمل، وإن كانت المصلحة المفسدة غالبة فتلغى. ده بالنسبة للمصالح المسكوت عنها كالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة هي كل مصلحة داخلة في مقاصد الشريعة وليس لها شاهد، لا يشهد لها إلا بالإلغاء ولا بالاعتبار. وطبعا هذا الأصل من الأصول معتبر عند بعض الأصوليين وملغى عند يعني لا يعتبره بعض الأصوليين. فطبعا الصحابة اعتبروا المصالح المرسلة، ولو استقرأت أحكام الشرع ستجد ذلك. ولذلك الشاطبي عليه رحمة الله يرى أن كل ما ذهب إليه الصحابة وأجمعوا عليه مما لم يرد فيه نص، ركز في هذا، مما لم يرد فيه نص من الوحيين فإنما هو صادر عنهم من جهة النظر في المصالح، ومثل ذلك بجلد شرب الخمر وتضمين الصناع. وفي الاعتصام لما فرق الشاطبي بين البدعة وإعمال المصلحة فالبدعة محرمة وإعمال المصالح معتبر، ضرب الأمثلة طبعا لإعمال المصلحة، ومن ذلك قتل الجماعة بالوحي، مصلحة مرسلة إذ لا نص على عين المسألة، ولكنه منقول عن عمر وهو مذهب مالك والشافعي وجه المصلحة أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا، فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص واتخاذ الاستعان والاشتراك ذريعة. يعني كل إذا ألغينا أن تقتل الجماعة بواحد إذا قتلوه عمدا قاصدين فمصيبة سود، يعني إذا أرادوا أن يهدروا دم أحد اجتمعوا وقتلوه. فغالب الصحابة كثير جدا من الأحكام التي وردت عن الصحابة مبنية على المصلحة المرسلة، لكن المصلحة المرسلة لابد فيها من شروط، لابد لإعمالها من شروط. طبعا أن يكون في مصلحة حقيقية معتبرة يغلب على الظن وجودها، فلا يكون مصلحة متوهمة ملغاة مشكوك فيها، أن تكون المصلحة في الكليات الدين النفس المال العقل العرض، أن تتفق مع أصول وقواعد ومقاصد الشريعة، لا تكون متعارضة مع الأصول أو القواعد أو المقاصد، لا تعارض النص الصريح الواضح ولا الإجماع، لا تكون في العبادات، العبادات الأصل فيها التوقيف لكن تكون في المعاملات فيها اجتهاد وسعة، ألا تكون في المقدرات كالمواريث شيء مقدر، ذكر صاحب الإنسان توجد مصلحة للذكر مثل الأنثى هذا لا يكون، أن تكون مصلحة عامة لا خاصة. طبعا هذه الشروط التي ذكرها الأصوليون في جواز اعتبار المصلحة المرسلة، فإذا لم توجد قالوا لا ملغاة ولا قيمة لها. ثم قال رحمه الله تعالى طيب لو حصل تزاحم في المصالح، مصالح كثير جدا، أخذ الكل ولا ألغي الكل ولا أخذ البعض وسيب البعض ولا أقدم الأهم، ماذا أفعل؟ قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى، نأخذ المصلحة الأعلى من المصالح، وكذلك نترك المفسدة الأعلى إذا تزاحمت المفاسد ونرتكب المفسدة الأقل، هذا أمر معروف. قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. التزاحم كثير، مصالح كثيرة، فتعارض يحصل تعارض، ماذا نفعل؟ نأخذ الأعظم. يعني حصل تعارض بين واجب ومستحب، ماذا نفعل؟ نقدم الواجب لأن مصلحة الواجب أعظم. طيب واحد دخل المسجد وأراد أن يصلي السنة فوجد الصلاة أقيمت، فيقول أخذ الاثنين بقى أصلي السنة مش مشكلة تفوت ركعة الأولى، يقول لا قدم الواجب. طيب لو تعارض بقى هنا الواجب والمستحب خلاص لا إشكال نحن نقدم الواجب، لو تعارض واجبان ماذا نفعل؟ نقدم الآكد والأوجب منهما، الآكد والأوجب منهما. طيب إذا تعرض الجهاد يقدم إذا تعرض الجهاد مع بر الوالدين، هنا إذا كان الوالدان يحتاجان إلى البر فيقدم على الجهاد طبعا. طيب إذا تعرض مستحبان نقدم الأفضل والأوجب والأفضل. طيب يقدم المندوب المؤكد على غير المؤكد، وتقدم الراتبة النافلة على الراتبة غير النافلة، ما فيه نفع متعدي نقدمه على ما فيه نفع قاصر، يقدم الدعوة إلى الله على غيرها لتعدي نفعها، يقدم المفضول على الفاضل والراجح على المرجوح، يقدم الإحسان إلى الأهل والأقربين على غيرهم إذ هو راجح على الإحسان إلى غيرهم لأنه صدقة وصلة وعلى غيرهم صدقة فقط، يقدم العبد من النوافل آكدها وأنفعها وأصلحها لقلبه وهكذا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إبقى هي الشريعة مبنية على كده، على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وإلا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلها نحصلها كلها، فإذا حصل تعارض إذا تزاحمت ولم يمكن الجمع في هذه الحالة نأخذ الأفضل والأعلى والأهم والأوكد. ومما يدل لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدنى أفضلها نشوف شعب متفاوتة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والله عز وجل قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يعني أحيانا الشريعة قد تجب، يعني الشريعة بتحرم مثلا أكل الميتة وشرب الخمر، لكن قد يجب أكل الميتة وشرب الخمر للمصلحة. كيف؟ رجل في صحراء انقطعت به السبل وكاد أن يموت ولم يجد إلا ميتة، فيجب عليه في الشريعة أن يأكل ما يقيم أوده حتى يصل إلى الحلال، لكن يقول لا أكل ويظل حتى يموت يأثم، لا يترك الأكل حتى يموت، هذا يأثم. فإذا دار الأمر بين تفويت أحد الأمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما، كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه، لأن ما يقوم بدله مقامه يقدم ما يعارضه ويستعاض عنه ببدله، بخلاف ما لا بدل له، فإن تقديم غيره عليه يفوته بالكلية. وهذه القاعدة، وقاعدة مهمة، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وذكر القاعدة وذكرنا بعض الأشياء، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم حول قوله وضده تزاحم المفاسد وعكس الأول، يرتكب الأدنى من المفاسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.